والسلام على نبيه المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. عند المقاصد صورة الأحزاب إظهار عادة التبني التي كانت معروفة عند لأن أن يقضي الرجل غلاما أو ربيعا أي ما كان وسيلة لأخذه بالتقاط أو أن يشتري غلاما من السوق إلى غير ذلك ثم ينزله إلى نفسه. فلما أراد الله عز وجل أن يبطل هذه العادة ووقع زيد في المحارقة في الأسد قصرا وقرا وبيع في حكيم الحزام ووفاه الى عمته سيره الدين رضي الله عنه ووهبته بدورها الى النبي صلى الله عليه وسلم. في قصه طويله كان النبي صلى الله عليه وسلم زيدا بن قالب تبني واشيع في مكه ان زيدا ابن محمد صلى الله عليه وسلم. اراد الله عز وجل ان يبذل هذه الفكره وقدر الله عز وجل ان يتزوج زيد بن حارثه رضي الله عنه بزينب بنت جحش رضي الله عنها ابنه عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه عمه في يومين. لما قدر الله عز وجل ذلك قدر الله الا تستقر الحياه بين زيد وزوجه. حصل في بعض الامور التي يعني اعترف صفو سماء هذه الايه الزوجيه وكان زيد كلما ان النبي صلى الله عليه وسلم يشكو اليه زينب يعصر يعني استشعر منها انها لانها نسيبه قرشيه تعادل بها على ان يعني نسبه من بنتها في الطبقه او في الدرجه ولكنني ملصق بالقوم فاستشعر منها شيئا من الايه؟ التعالي اي شعور يا متعب هذا شعور توفيق منها وما يكتشف من الحساسيه في نفس سيدنا زيد رضي الله عنه. اراد الله عز وجل ان يفرق زينب يتزوج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه من المعلوم انه لا يجوز للانسان ان يتزوج زوجة ولا يتزوج زوجة ما يجب فلما زوج صلى الله عليه وسلم خلاص هذه الامور لا مكانة لها في دين الإسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كلما جاء سيدنا زيد يشكو إليه سيدة فانا سيدة وغيرها كلها عليه الصلاة والسلام والرسول كان يعلم كان يعلم بشكل العياذ أن قال أربع سنة في ذلك أن أنت زيد سيقتل وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعالى وأراد بذلك أن يلتقي ألسنة المنافقين وأسئلة أهل مكة يقول بقى يعني هكذا فعل محمد وتدخل للإصلاح تخطط وتزوج مش بقول بقى يعني بقول الحوار يعني إنما طلبها أو اشتهاها أو سبب يوقف تلك الأسئلة المغلقة فكان يقول له بفضل الله وأكسب عليه زوجك من باب أن بعض الناس إذا أراد شيئا كان يعني المصطفى يريد أن يأتي هذا الأمر إليه بعيدا عن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال زيد إيه قال زيد ما بعرفش المهم ان هذه الحادثه قدم الله عز وجل لها مقدمه عام قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له خيرا ما كان لا تعدل ابدا من قوله ما يكون او لا ينبغي او لا ينبغي لان ما كان يعني خلاص هذا امر قضى الله عز وجل قضى الله وكان ما كان للمؤمن ولا مؤمن يعني هذا امر قضى الله عز وجل فلا ينبغي للعبد ان يكون له قرار بعد ما قضاه الله عز وجل وقدره عليه وما كان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخيره من امره ولذلك لما امتثل النبي صلى الله عليه وسلم وامتثل زيد وامتثل زيد زواج النبي صلى الله عليه وسلم شوف طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصبح زيدا بعد أن كانت مطلقة زيد صارت أم من أمهات المؤمنين وأن يصبح زيد بن خالد الذي حرم لقب زيد بن محمد أن يصبح زيد مذكورا في القرآن بجميع العالم وأن يصبح رسول حكما شرعيا للأمة كلها على ان زي تذكر له ده يوم القيامة. ودي من بركات طاعة الله تبارك وتعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي على المؤمن اذا اتاه وبرسوله صلى الله عليه وسلم اذا اراد البركه كل البركه والخير كل الخير، اذا اراد ان يهتدي الى ابصر امره الا يقول هي سمعنا واطعنا. هذا ما يريد بعض الا من المؤمن والمؤمن، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله فهم كائنا بعد سنه المنافقين وانهم يعني يتعاملون كما يقول الرسول للمدين، يعني اذا دعوا الى الله ورسوله يحكم بينهم اذا كنت منهم وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مدعين. وهكذا انما المؤمن سواء دعي ليحكم له او يحكم عليه هو دائم الاستجابه، ولا يعلم الا ان يرفع رايه هذا سمعنا واطعنا. ولهذا قال الله انما كان قول المؤمنين أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وكما حبنا من بركات هذا الإسلام وتلك الطاعة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم العائدة على من قال سمعنا وأطعنا. يعني شوف مثلا هذا الرجل الصحابي رجل من أمة جليبين نحن لا نعرف يقولون انه كان قصير القامه وانه كان وكان وكان بيكون يعني وسيم الخير معه لما كان على سؤال بسيط او على شاف الى النبي صلى الله عليه وسلم ان احدا لا يجب ان يزوجه، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت من الانصار وقال له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لاخطب كلمتك وجنتك. فلما وصل بتلك الرساله قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم اليكم لاخطب كلمتكم، فظنوا انه وصيه رسول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين هذا البيت من الانصار، فقالوا نعم فعلت وسمعا وطاعه ومرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولكنه بعثني لان تزوج ابي اريدها زوجة لي. قالوا لا، مساله بعثها امر، قد دعنا حتى نتشاور بنت صاحبة خرق الشاب لما سمع هذا الامر قالت اتردان، قالت لابيها وامها اتردان على رسول الله امرا سافكرت ساجاوب زوجاني ممن بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول وارتضاء البنت طبعا هم تركته ايه؟ لكن انا اظن انها مسؤوله بانها ما كانتش قلت حتى ربنا يتكفل لها حتى يسمع داعي ينادي الجهاد يا خير الله الكريم، فيخرج مجاهدا ولم يخرج من امرأته انا اخر سوق في داخل البيت خرج وقتل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا صاحب لا تكتبون ان احد بعد المعركه ابتلى ومرات بحد يقول فلان فلان فلان فلان فلان فلان خلاص كده خلاص، يعني لا تكتبون احد مرات على ما يعمل عنه. قال ويكتب أهلي أهلي جليبيه، فقام وقام يبحث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. قال فإذا هو بين سبعة من المشركين قتله وقتلوه، قتل سبعة من المشركين وقتلوه، هو مني وأنا منه، هو مني وأنا منه، هو مني وأنا منه. شوف الوسام الذي يعني حمله هذا الرجل المبارك وحمله النبي صلى الله عليه وسلم على يديه حتى حفر له بعده ما له سميع الا سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض الصحابه يا ليتنا فعلنا هذا المعقول فكذب. تعود المراه ذكرا لاهلها ويتزوجها من يتزوجها من يعني الصحابه المباركين، كل هذا وغيره مع يعني ما لها ولكن يجمع نفس القصص حتى تعاصرها لمن قدم امر الله الى الرسول مفهوم كده لا مشكلة. ده مفهوم أيضا لازم نسمع عن ماذا يقول عن نفسه وعن مدى توسعة الله عليه لما أبدا من الحرام وعد الإمام. فبنت خفت الإمام كنت ربيع اللي يعيش ويعني فبيسموها نهار لا أقول إلا ما أحب الله لي أقول حكم إلى ما يعني صلى الله عليه وسلم من الفرق في نفسه وبالك ولا ما يقول لك فإن أمر الله هي الجمر إنما خذه بالدقة وبأن الله عز وجل سيكرمك على قدر وعدك له وتكفيك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا طاعته وأن يكلمنا معاصيه